احنا تواجدنا في الحديث العام اللي احنا نتحدث مع الناس اللي هي رواية الحديث بالمعنى. يعني انا النصوص ما احفظ الحقيقة، لكن احيان كثيرة مثلا الحديث اللي يعني الحمد لله من فضل الله الحديث اللي قرأته لما واحد يقول لي اقرا ميز يقول له نعم هذا الحديث وممكن يكون، بس انا ما اذكر النص، فهل ممكن انا اقول لاحد المعنى او شبه المعنى او شبه النص من الحديث؟ اذا كنت اولا تفهم معنى الحديث، يعني مثلا